اللي متأخر ايه؟ ده هو اللي متأخر الاخبار بالايمان، لاننا لم نثبت الا عن ايمان. طب وايه العملية الخاصة دي بقى بمجرد ما نثبت على طول؟ قال لك ايوه، ليه؟ لانهم عادوا الى الفطرة الايمانية في النفس البشرية. فلما عادوا للفطرة الايمانية في النفس البشرية ايه؟ امنوا. وبعدين ايه؟ كأن قائلا يقول لهم ليه بتسجدوا؟ قال له ما نسجدش ليه؟ احنا آمنا برب العالمين. يبقى إذا الإيمان كان الأول ولا لا؟ الإيمان يوجد. ففيه فرق بين حدوث الإيمان منهم وبين الإخبار بالإيمان. فالآية الثانية دي بقى آمنا برب العالمين، قال لك طب يمكن يقول أمراني رب العالمين فرعون؟ قال له لا، رب موسى وهارون. مشي. ودي قلنا ان زي ما قلنا في قصة سيدنا سليمان مع هو لما راح وشافت العرش بتاعه او العمليات دي مش عارف ايه، وبعدين قال اسلمت، مش اسلمت لسليمان، اسلمت مع سليمان، يعني انا وهو مسلمين لاله ثاني بالله رب العالمين. يبقى برضو امام ملوك ولا لا؟ أسلمت مش لك يا سليمان، أنا أسلمت معك، يعني أنا إن خضعت فإنما أخضع معك، تبقى أنت خاضع وأنا خاضع لمين؟ لله سبحانه. هاي آمنا برب الإيه؟ العالمين. طب وليه قالوا كده بسرعة يخرجوا ويسجدوا؟ قال لكم مخرهم بقولكم، معنى إن في دافع أقوى من تفكيرهم، أقوى من إنهم يقولوا يلا نآمن ونعمل، ما فيش كلام من ده على طول كده كمان. ليه؟ لأن الأمور التي بالفطرة لا علاج للفكر فيها، أمر بالفطرة كده. وألقي السحرة ساجدين، قالوا كأن يمكن حد يقول لهم إزاي تسجد؟ إزاي إيه؟ قال آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم. يبقى اذا هو لا يشك في ان دي موجبه للايمان، بس كنت ما يشكش، حتى هو ما يشكش ان دي موجبه للايمان، بس المساله كنت تستاذنوني، كنت ايه؟ كنت هتفضل برضه اله حتى في الايمان؟ لا لا لا، مالكش، احنا مالناش دعوه بالكلام. امنتم له قبل ان ايه؟ اذن لك، واراد ان يبرر موقفه بين بهماء العامه. هيقولوا بقى فرعون انهزم والألوهية خلاص انسحبت منه ومش عارف ايه. قال لا، اصل ده كبيركم اللي علمكم السحر، يعني المعالم بتاعهم. طب ما هو كل عارف ان ده لم يجلس الى سحره ولا عمره قاعد، ولا ده جاي لسه هو ما جلس السحره ولا بتاع، انه ولكن دي بيعملها ايه؟ ذريعه عشان المركز اللي انهزم دي والألوهية اللي ضاعت يبرر، انه لكبيركم الذي علمكم الايه؟ علمكم السحر. طيب يا سيدي فسوف تعلمون، هتشوفوا انا هعمل ايه. وبعد ذلك ما مش قال فسوف، ده على طول انبلأ وقال. فكلمة سوف دي معناها ان انا هقول بس بعد مدة، لان في فعل فعله يأكله، هذا سيأكله، يعني بعد ما يتكلم بس بمدة بسيطة سوف يأكله، يبقى مدة ايه؟ هو قال هنا ايه؟ ألف. فلا سوف تعلمون، يبقى لسه قدام. وبعدين قال ايه؟ طب هيعلموا ايه يا سيدي؟ قال لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلال. طب دي ما انت سوف ايه بقى؟ ولا لا تستقبل سوف ولا تتلقى انها نفس واحد، يبقى سين ايه وسوف ايه؟ مما يدل على ان الراجل اتبرجل، حتى مش عارف يتكلم كلام موزون، مش عارف يتكلم كلام موزون. فلا سوف تعلمون لا اقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. إحنا لنا الواحد له يدين وله رجلين، قال يعني أقطع اليمين من هنا والشمال من هنا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من إيه؟ مش هقطع اليمين من الاثنين، هقطع هنا واحدة وهنا إيه؟ واحدة، أخذ اللي هم الأطارف فيها في اليمين واحدة والشمال ايه؟ وشو واحدة. وبعدين اعمل ايه؟ ولا اصلبنكم. طبعا ما قالش بقى لا اصلبنكم على ايه؟ ما قالش. اللي هي انه ينعصهم على عمود او على، هناك بقى لا اصلبنكم في ايه؟

للحيوان اوحى ربك الى الايه؟ الى النحل. يبقى اذا الوحي المطلق اعلام بخفاء من اي ما بنسأله، لاي ما بنسأله، في اي ما بنسأله. لما الوحي الشرعي اعلام خفي من الله لمن اصطفاه لرسالته بمنهجه الى خلقه. هذا الوحي اللي هو الوحي الشرعي. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. بالله لما فرعون هو اللي يعمل الدعاية للمباراة بين السحرة وبين موسى، هو اللي يدعو انتم مجتمعون تعالوا نشوف الأمر، ويقعد يعمل في المدائن حاشر ويعمل مش عارف ايه كل ده. يبقى هو بيعمل دعاية ايه؟ هو فاهم انه بيعملها دعاية لنفسه لانه مقدر انه هو اللي هيغلبه. انما لو كان عارف ان موسى اللي هيغلب تبقى الدعاية ضده ولا لا؟ وتبقى لمصلحة مين؟ لمصلحة موسى ولمصلحة طيب. لما عمل كده بقى والناس شافوا الحكايه دي وقالوا وبعدين امنتم له قبل ان اذن لكم. اذا فرعون في فجاه الكلام فيه ان ده شيء يوجب الايه؟ يوجب الايمان. الله. طب الناس تعمل ايه بقى؟ الجمهور يعمل ايه بقى؟ كثر خير الدنيا ده ما عادش يشوش على فرعون ويكتب بسقوطه ويعمل له ايه؟ فطبعا شفتم الان فرعون بجباريته وقاهريه، انما فيما بين الناس من بعضهم يقولوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يبقوا يؤمنوا بمين؟ بموسى. وما دام يؤمنوا بموسى يقعدوا يسمعوا اخباره ويقول ايه؟ يعمل ايه؟ يفعل ايه؟ ولذلك موسى قعد مده طويله بعد المعركه دي. شوف من غباء في العنبر بعد المعركه دي كان المهم يتخلص منه عشان الجمهور ما يلاقيلوش حد يتبعه، لكن سابه. ولما سابوا الوقت الدعايه بتاعتهم لبعض بدليل ولقد اخذنا آل فرعون بالايه؟ بالسنين ونقص من الثمرات. كانه قعد مده طويله، وما دام قعد بالسنين ونقص من الثمرات وقعد بقى والدم والامل والضفادع والمش عارف ايه ثلاثه قعد. طب ليه كان ما بيخلصش منه؟ ليه بيخلصش منه يعني وتنتهي المساله؟ فكأن مسألة الآيات التي أرسلها الله، الآيات التسع اللي ربنا أرسلها كانت بتهد كيانه، فما بيقدرش يفكر يعمل إيه في موسى. وتيجي آية بعد آية بعد آية بعد في الوقت ده استشرى أمر مين؟ أمر موسى. ويقعدوا بقى بأسوا أغلبية. فالناس قالوا والله بقى الأغلبية دي ما تنفعش، إحنا لازم نعمل إيه؟ نجمع الجنود والناس اللي حوالينا عشان نخلص عليه. ما ينفعش إلا كده بقى. إنما بعد إيه؟ بعد ما بقت شعبية كبيرة، والدليل على الشعبية بتاعته وإن حتى الأقباط اللي كانوا تبع فرعون بقوا يعطفوا على أمر موسى، إنهم قبل ما يخرجوا بيقول لك إيه؟ ده كل سيدة مش عارف استعارت من سيدات الأبط العلي بتاعتها وخدتها، يبقى معناه إن في تبادل نفع أهو، قالت لها الحلية عشان أنا عايزاها، وهم ناويين لما يخرجوا ياخدوه وياه. الحلية اللي هيعملها مين؟ السامري يعملها السامري عجل له. وأوحينا إلى موسى يعني قال يا موسى إنهم بيعتمروا بك، كان الأول بيعتمروا بك عشان يقتلوك يا ما قتلت الله، إنما دلوقتي عايزين ياخدوك أنت واللي وياك كل بني إسرائيل كلهم. طيب إنكم متبعون فأسر بأهلك يعني أسر امشي ليلا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباد، وأسر يعني امشي بالليل، إنكم متبعون يعني إيه؟ جنود فرعون جايين وراك. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، هو بعض حاشرين يجيبون السحر والحاشرين التانيين يجيبوا الناس البنود اللي حي يتبعوا موسى عشان يموتوه على الاول. هنا فارسل فرعون في المدائن حاشرين. امتى؟ طب ده الفيه دي فيه التعقيد، لكن ربنا اوحينا الى موسى ان اسر بعباده، يبقى وحي الله لموسى بان يسر بعباده قبل مين؟ قبل هو ما يبعث في المدائن الحاشرين. يعني ربنا عامل لموسى اختيار قبل هو ما يبدا. فارسل فرعون في المدائن حاشرين، عايز يهجهم بقى تشيل المخ وحرب الاعصاب وتكوين مش عارف ايه العمليه اللي بيعملوها دي. قال لهم بس ما تتخذوش يعني اننا هنعمل بقى حمله وتعبئه عشان نقتل موتى، لانهم ايه ايش الزمه قليله يعني بس ليه؟ عشان يشجعوا على اللقاء. لما تعرف ان عدوك كميه قليله تبقى ايه؟ ادريتهم الله في منامك ايه؟ قليلا. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم وسجودا على من البركه من القوم دول. انما عندك الزمه قليله بس ما تحملوش نفسك. هم وانهم لنا لغائظون. ولكن احنا عندنا حل. يبقى كم حاجه عندنا دلوقتي؟ ارسلت المدائن حاشره عشان يجيب ايه؟ دكه يجيبوا تحارير ودول يجيبوا بنود. دكه كان علشان يهزموا بالجدل والمباراه ثمن السيف. فاراد يهزموا بالايه؟ بالجبروت والتسلط والجيش. يبقى ما نفعتش الاولانيه تنفع الايه؟ تنفع الثانيه. لكن الله اخبر مين؟ اخبر موسى بالامر. فموسى خد هزال وبني اسرائيل ايه ومشي، وبعد ذلك دكهم جاءوا وراءهم. قوم موسى التفتوا لهم جنود فرعون. ماذا قالوا؟ فارسل فرعون في المدائن حاشرين وقال لهم ان هؤلاء لشرذمة قليلون عشان يشجعوا على المواجهه، ولكن هم لنا لازم ما تستهينوش بهم، وانا لجميع حذرون. حاذرون يعني عندنا ايه؟ حذر، عايزين نحتاط. فأخرجناهم من جنات وعيون. طب الحظر نتعب ايه بقى؟ العمل. ولا قولك انهم لنا لغائظون، صحيح انهم لغائظون قوي، وان الحظر عمل بيه ايه؟ ما نفعش الحظر، ولا منع الحظر قدره. فأخرجناهم من جنات بساتين وعيون تجري وكنوز عندهم ومقام كريم عايشين في سعة وفي رغد من العيش والخدم والحشم وهو إلى آخره. كذلك يعني فعل الأمر كذلك زي ما بقول لكم كده. وأورثناها بني إسرائيل. واحد يقول لك يا أخي القرآن يقول أورثناها بني إسرائيل، ده بني إسرائيل في المعركة مش مصابوا مصر، لا ورثوا الجنان ولا السعر. أم أجت أورثهم الله أرضا مثلها اللي وعدهم بها ناس في الشام؟ نعم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. يعني شفت كده، لأن عادة الغارات اللبقة على الجيش تبقى إمتى؟ في الصبح كده؟ إن إذا نزلنا بساحات قوم فساء صباح المنذرين، لأن الصبح ده بيقول لسه قايمين من النوم يتمطعوا بقى ويتسرعوا عندهم نشاط، يبقى فاجئوا معاهم دايما كده. فأتبعوه مشركين. فلما تراءى الجمعان، كلمة تراءى الجمعان يعني بقوا في موقف يرى بعضهم بعضا، اللي هي المواجهة بقى دي. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ليه؟ ادي الجيش وراهم وادي البحر اهو، لا مفيش مناط من اننا هنوصل. ولكن موسى تعلم من قول الله كلا ان يقول هو كلا، كما قال الله ايه كلا، مش بقول لك ايه اني اخاف ان ايه يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى ايه هارون ولهم علي ذنب فاخاف ايه أن يخطو. مش قال له كده؟ الله. قال كلا أنا معك. مش فكلا من اللي قالها؟ الله. قالها لمن؟ لموسى. لما قال له كذا وكذا وكذا قال له لا مش هيحصل الكلام ده. موسى اتعلمت. لما قالوا إنا لمدركون قال البحر هو وأنتم ورانا، قال برضه زي ما ربنا علمه، قال كلا. كيف يقول موسى كلا؟ ويمكن قبل ما ينطقها ويخلص الكلمة يكونوا أدركوه. قال إيه المسألة؟ هي بقانون الأمور المادية والمعرفة. المسألة بقى مش قوتي ولا احتياطي، ولا إن معي رب سيهديني، أنا مش عارف أعمل إيه، إنما معايا مين؟ معايا رب. قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر بقول العائد هم ورا ولا البحر قدام؟ يبقى العائد دلوقتي ايه؟ البحر. قال له اضرب بعصاك ايه؟ البحر. احنا عارفين البحر ميه، والميه قانونها الاستطراد وقانونها السيوله. فلما ضرب بالعصا البحر انفلق البحر، فصار كل فرق كالطود العظيم. الطود هو ايه؟ الجبل. ازاي الميه السائله اللي قتلها الاستطراد تبقى جبل، انتقلت الى الايه؟ الى الضد، ماء سائل ينتهي بقى ايه؟ يبقى جبل. فكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم. كلام قوي. لكن لما كل فرق يبقى كالطود كده والميه تجمد وتبقى زي الجبل كده، هيبقى فيه طريق. انما ده بحر، والبحر عادة له رواسبه من ظمي ومن مش عارف ايه والحاجات اللي بتبقى فيه دي، يبقى الـ الـ الـ الـ الانسان قد يغوص فيه بكله. يبقى برضه ما جاء في لقطه ثانيه بقى، قال فاضرب لهم في البحر طريقا يبسا. لان الواحد يقول لك ادي فيه، انما اللي هنا بقى، طب ده الواحد لو مشي بشوية واحدة ولا شوية مش عارف ثابتة وركبه اتغطى ما يعرفش يمشي. طب قال له لا تخاف دركا ولا تخشى. ليه؟ لأنه قال له البحر، البحر اللي عملته ايه؟ جبل. والطريق عمله اللي عمل البحر جبل يا ايه؟ يعمل الطريق ايه؟ جبل. تيجي لقطة ثانية برضه ما جاتش هنا. فأراد موسى بعد ما نجا ان يضرب البحر بعصاه عشان تعود المياه وتسد الطريق ده على مين؟ على فرعون. ده بتفكير البشر بقى. قال له ربنا ده اترك البحر رهوا. في ايه ثانيه اترك البحر ايه؟ رهوا، يعني على ما هو عليه. ليه؟ ليغري الطريق اليبس فرعون وجنوده انهم يجوا. لما يجوا كده أزلتنا، يعني قربناهم من وسط البحر بقى، قلل الماية رجعي تاني لقانون السيولة. الله، يبقى أنجى وأهلك بالشيء الواحد. مين اللي يعملها دي؟ نعم. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. ما قالش انفلق كم فلقا، إنما قالوا إنه انفلق بعدد الأصباط كذا فلق، كل واحد سبته وقوله يمشوا ايه؟ من فوق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من العجيب ان العصا دي لها مع موسى تاريخ طويل. هو قال اشياء وربنا قال له لا في اشياء ثانيه. هو قال له ما تلك بيمينك ايه؟ يا موسى. قال هي عصاي. أتوكأ عليها مفهوم، وأهش بها على غنمي. أجي حكاية تانية، أهش بها على غنمي. وأنت تفكر ولا هش ويضرب بيه، لا ده أهش بها على غنمي هشا انتفاع لها. ده إيه؟ لأن الغنم تأكل من ورق الشجر لحد أعناقها ما تطول. لما تخلص اللي تحت دي ما يبقاش فيه إيه؟ ورق. يوم موسى يجي على الشجر يروح ضاربها كده ويتساقط إيه؟ يبقى أهش بها، يعني إيه؟ أضرب الشجرة بالعصا ليتساقط الورق. إما للكبار اللي ما عادش يطولهم، أو لأن الكبار ده وياها صغار ملهاش رقبة الطول اللي طالته الكبيرة، يقوم يضرب لهم علشان إيه؟ ينزل على الأرض. ولما ينزل على الأرض الصغيرين يجوا من تحت الكلهم كده وإيه؟ ويحضر. أدي رعاية الغنم، ما هي عايزة كده. طيب بقى ليه؟ العصا ليه؟ قال له إيه كمان؟ ولي فيها ايه؟ مآرب اخرى. لاننا قلنا لما طولها بقى قال لي مآرب اخرى. طبعا مآرب اخرى احنا نعرفها. قال مثلا افرض ان انا ماشي كده بالليل وتلاقي لي كلب ولا ديب ولا حاجه معناها اضربه. هذه واحده. افرض ان الشمس حرقت قوي كده، اقوم اضرب العصا في الارض كده واحط التوب عليها واستظل مثلا بالظل. افرض ان انا ماشي وامتعت كتير ومش عارف ايه، ما تقدرش ايد الشلده وتقتل، يقوم يعملها كده على ظهره ويعلق فيها مش عارف ايه. حاجات كتيرة أوي ولي فيها إيه؟ دي اللي هو يعرفه موسى. لكن بالعصا معه موقف الحجة في إنها لقب. وللعصا معه موقف اخر بقى هي نصرته في معركة الايه الحجر ونصرته في معركة السلاح لما ضرب بالبحر بعصاه ومت. ومن العجيب ان فجعل العصا تضرب الماء فيصير جمادا ولما استسقى موسى استسقوا قومه قال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من الله بقى مره يضرب الحجر يبقى طور جبل ومره يضرب الحجر تبقى ميه. مين اللي يعمل كده؟ ما شاء الله. ولذلك عملوا بعصا موسى دي حجه للانتصار كل شيء. يجي مثلا الخصيب كان عالي على مصر وبعدين كان في شويه متمردين زي قطاع طرق وبتاع والخصيب جاي بقوه فقال ايه فان يك باق افك فرعون فيكم فان عصا موسى بكف خصيبه. بقت علم على ايه؟ على النفس. بيقول لهم ان كان لسه بس فيكم افك فرعون وبتتمردوا وتعملوا قطاع طرق وتعملوا كده عصا موسى في كف. يعني انهي بها ايه الامور. وبعد ذلك برضو شاعر ثاني ما يدل على ان العصا بقت علم على الغلبه وعلى الانتصار اللي قلبت الميه ايه جبل حجر واللي قلبت الحجر بقى ميه واللي ايه الحكايه واللي لقت مش عارف ايه الحيات. قال اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر. يعني يقول لهم ده جه موسى خدوا بالكم منه بقى مثل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. الآخرين اللي هم مين؟ هم فرعون. أزلفناهم يعني قربناهم من وسط البحر. قال له بقى اترك البحر رهوة إنهم جند إيه؟ شوف كم لقطة مش كده بآيات تانية والناس تقول لك ده تكرار. قول يا شيخ الاستقرار افهم زي الناس. وأزلفنا يعني قربنا زي ما أزلفت الجنة الإيه؟ المستقيم. زي ما يقول لك فلان الزلفة. الزلفة يعني إيه؟ التقرب يتقرب إليه. وأزلفنا ثم بمعنى هناك أزلفنا هناك يعني في وسط الطريق الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يعني معركة بدون إيه بدون خسارة أرواح ولا أي حاجة أي لا تخافوا دركا ولا إيه وما تقولش مثلا إن التلت هيضيع الربع لا ولا واحد. إن في ذلك لآية يعني أمر عجيب. خلاص أغرقنا الآخرين انتهينا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. يبقى أنجى وأغرق بالشيء الإيه الشيء الواحد. إن في ذلك أي فيما حدث لآية. إن إحنا قلنا الآية الأمر العجيب اللي يخرج على العادة ويثير إعجاب الناس لأن يبقى أشمع إيه يقول لك فلان آية في الذكاء يعني عجيبة في ذلك فلان آية في الجمال يبقى أمر إيه عجيب. إن في ذلك لآية ومع ذلك ما كان أكثرهم مؤمنين. وكان المفروض الآيات دي تعمل ايه ده حتى اللي تبعوا موسى ونجوا من مش عارف غلط وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله مش كده قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. حتى انتم بقى بعد المعاش دي والآيات اللي انتم شفتوها دي والنصر والأخذ بإيه قوموا تقولوا حكاية دي. إن في ذلك لآية يعني أمر عجيب يستوجب أن يلتفت إلي النظر ويقتنع به العقل على أن مجري هذه الآية على أيدي موسى مصدق له بأنه رسول من عنده وإلا دي مسألة فوق نطاق مين؟ فوق نطاق البشر. إحنا نسينا نقول إن إيه اللي خلى السحرة يلقوا سجدا كده ويقولوا آمنا برب العالمين وبعدين يكملوها ويسجدوا عشان بكره ما تلقفهاش يقول معانا رب العالمين قالوا رب موسى وهارون. ايه اللي خلاهم يقولوا؟ لان الساحر يخيل للمسحور انما هو شايف الحبال حبال والعصا عصا، يبقى المسحور والجن. شوف آية تانية تيجي بقى، آية لقطة تانية، سحروا أعين الناس، مش غيروا في حقيقة الأشياء، سحروا إيه؟ أعين الناس. وبرضه في آية تانية يقول يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى، يبقى تخيير وسحر عيون، لما حقيقة الشيء إيه؟ يبقى كأن المسحور يرى التخيير وعينه هي اللي مسحورة، إنما حقيقة الشيء زي ما هو الساحر يراها حبال. فلما هم سحروا الكرامة والحبال قال لك ده مش شغلتنا بقى، ده شغلة حاجة أعلى منا بقى، فوقنا خالص. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز. ألف بعد حيثيات طويلة، عزيز لا يغلب، وعزيز لا إيه؟ لا يغلب، مش بس كده، لا يغلب ويغلب، زي قلنا يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه. وإن ربك لهو العزيز، ومع عزته وقوته وجبروته في أنه لا يغلب إلا أن رب الخلق أجمعين فيرحمهم إن تابوا يرجعوا إليه. يقول لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاح. الرجل معاه البعير بتاعه والبعير شرط الصحراء وهو اللي عليه الإيه؟ الخيل والأكل والشرب، يعني كل حاجته على إيه؟ فلما البعير يضل في الصحراء ولا فيش حاجة أبدا، المية في أمعاه الراحة والأكل والشرب والبيت والغطا كل حاجة فيه، وبعدين شرط منه يعمل إيه؟ بقى مالوش حاجة أبدا. ويبص كده يلاقي البعير في الحته مش بيه، يفرح ولا ما يفرحش؟ اهو ربنا الله افرح بتوبه عبده اشد يعني فرح من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. شوف هو يفرح قد ايه بقى، ليه؟ لانه رب. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز ومع عزته وقهره رحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. وإلى لقاء آخر.